مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو من النوع الجامد ليس مشتقا، والنوع الجامد هو الذي يحتاج إلى الخبر. قائم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. فلو سألنا عن نوع هذا الخبر هل هو مفرد أو غير مفرد؟ فهو مفرد، مفرد. وقلنا بأن المفرد في الخبر هو ما ليس، ما له عوامل، أي ما له عوامل، ما للعوامل تسلط على لفظه، أو بعبارة أخرى وهو تعرف لكن أعطينا والمفرد أجعل في النداء وباب لا ما ليس به المضاف والممثلة، وهو في الإعراب غير جامع، وما يثنى فاستمع لوضعه، وفي الإضافة وباب العالم، وما وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلة. بمعنى أن الخبر المفرد قد يكون مثنى، قد يكون مفرد، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمع. إذن هذا لا يمنع أن يكون المفرد في الخبر مثنى أو جمع، فهو يبقى دائما خبرا مفردا ما لم يكن جملة أو شبيها بالجملة. فمثل له المصنف بقوله نحو زيد قائم، ثم قال وغير المفرد، أي والمفرد الغير المفرد، والخبر غير المفرد. قال هنا أربعة أشياء يتمثل في أربعة أمور. أول هذه الأمور الجار والمجرور، مثال ذلك زيد في الدار، زيد في الدار. فنقول لو أردنا أن نعرب هذا المثال نقول زيد مبتدأ. المبتدأ كيف يكون؟ ما علامة الرفع فيه؟ ما العامل في رفعه؟ الابتداء. هذا المبتدأ جامد أو مشتق؟ جامد، يحتاج إلى الخبر أم إلى الفاعل الذي يغني عن الخبر؟ يحتاج إلى الخبر لأنه جامد. في الدار جار ومجرور متعلقون بمحذوف تقديره كائن أو استقر، أي زيد كائن في الدار أو استقر في الدار. إذن هذا تتسمى، تتسمى ياش واش جملة ولا شبه جملة؟ ماشي جملة ياك، تتسمى شبه جملة. طيب هل هناك فرق إذا قلنا زيد في الدار فنقدر له كائن أو زيد في الدار فنقدر له استقر؟ هل هناك فرق؟ نعم نعم نعم، فيكون الخبر محذوف هنا مفرد، أما إذا قدر الفعل فإنه يكون ياش جملة فعلية. ومن هنا يتردد بين ماذا؟ بين المفرد والجملة، فليس مفردا ولا جملة، ومن ثم يسمى شبيها بعقل على هذه. فلو قدرنا له كائنا، يعني عندما نقول زيد في الدار فقلنا جر ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن، أي زيد كائن في الدار أو زيد استقر في الدار. فإذا قلنا زيد كائن فإن هنا المفرد خبر مفرد، وإذا قلنا زيد استقر في الدار فإن الخبر هنا جملة فعلية، استقر فعل ماضي مبني على الفتح، في الدار جار ومجرور متعلق باستقر، جملة استقر في الدار جملة وليس بجملة، جملة اسمية وفعلة فعلية، هل لها محل ولا محل؟ لها محل، في محل ماذا؟ في محل رفع على أنها خبر لمبتدا. إذن كاين الفرق بين إلا قلنا كائن أو استقر، وعقل على هذه. إذن ثم قال أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف. ثانيا الظرف، إذا بغيتوا نكتبوا هذا. إذن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد ربما كتبنا ياك، إذن غير المفرد ياك، إيه؟ إذن الخبر غير المفرد، إذن الرجوع إلى صدر الخبر غير المفرد ياك أشكل الندبة وأخبروا بظرف نو بحرف جر نوين معنى كائنا أو استقر، كائنا أو استقر. أعطينا الأمثلة في الجر والمجرور. إذن أعطينا الأمثلة، الظرف الرجوع إلى السطر، أمثلة الظرف سيأتي، الظرف سيأتي ضمن منصوبة الأسماء، لا نريد أن نقف عند هذا المصطلح، هذا سيأتي ضمن منصوبة الأسماء، المنصوبة 15 إلى آخره، ظرف مكان وظرف الزمن. ثانيا، أولا أن يكون الخبر جارا ومجرورا، ثانيا أن يكون ظرفا، ثانيا أن يكون ظرفا. كتبنا في الأمثلة الظرف الجر والمجرور، يعني قسم، نعم، والركب أسفل منكم. طيب احنا غادي نكتفي، طيب احنا غادي نكتفي بالأمثلة ديال المصنف رحمه الله. الجر والمجرور نحو قولك زيد في الدار. ثانيا الظرف زيد عندك، زيد عندك. ثالثا أن يكون الخبر جملة اسمية، أن يكون الخبر جملة اسمية نحو قول المصنف، نحو قول المصنف، نحو قول المصنف زيد قام أبوه، نحو هنا جملة فعلية، أن يكون الخبر جملة فعلية نحو قول المصنف وزيد زيد قام أبوه. إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال الرجوع إلى السطر، زيد زيد نقطة مبتدأ، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وهو من النوع الجامدي، وهو من النوع الذي يحتاج إلى الخبر، مرفوع مرفوع بالضمة الظاهرة، مرفوع بالضمة الظاهرة قام، قام فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح. أبوه فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، لأنه ياش من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. بماذا تعرب الأسماء الخمسة؟ صحيح تعرب بالحروف، طيب صحيح من الأقسام التي تعرب بالحروف، طيب ما علامة، ما الذي ينوب عن الضمة في حالة الرفع وعن الفتحة في حالة النصب وعن الكسرة في حالة الجر؟ نعم ما هي المواضع التي تنوب فيه الواو عن الضمة؟ ثم ماشي الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة، نعم، ثم جمع مذكر سالم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. إذن أبو فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، مبني على الضم في محل جر. جملة قام أبوه وجملة قام أبوه جملة، جملة وليس بجملة بعد جملة. إذن وجملة قام أبوه أي نوع من أنواع الجمل، اسمية وفعلية؟ إذن وجملة قام أبوه جملة فعلية، جملة فعلية في، هل لها محل ولا محل لها؟ إذن لها محل، في محل ماذا؟ إذن في محل رفع على أنها خبر المبتدا، إذن في محل رفع على أنها خبر المبتدا، لها محل في محل رفع على أنها خبر المبتدا. هذا إذا كان الخبر جملة، جملة فعلية، وقد يكون جملة اسمية كما ذكر المصنف رحمه الله، وإما الرجع للصدر، وإما أن يكون الخبر جملة اسمية كقول المصنف رحمه الله، كقول المصنف رحمه الله: زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال قبل ما نكتبه فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، جاريته مبتدأ تانين أيضا مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف، والها مضاف إليه مجرور مبني على الضم في محل جر. ذاهبة خبر عن المبتدأ التاني، والتاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. إذن كتلاحظوا هنا أن الجملة الإسمية عندما تكون خبر، يعني المبتدأ الثاني زيد الخبر ديالها، كل هذه، كل هذا التعبير خبر عن المبتدأ الأول. إذن نرجع إلى السطر نكتب هذا الإعراب. إذن زيد المبتدأ، وقلنا ياك جاريته مبتدأ ثاني ذاهبة خبر، خبر عن المبتدأ الثاني، خبر عن المبتدأ الثاني فقط. إذن ذاهبة خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني أي بمعنى يعني والمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره، أيوة ما العمل؟ خبر عن المبتدأ الأول، خبر عن المبتدأ الأول. إذن زيد مبتدأ أول، جاريته مبتدأ ثاني، ذاهبة خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. إذن كتلاحظوا أن أنواع الخبر، لا نوع، أن أنواع الخبر نوعان: مفرد وغير المفرد، مفرد وغير المفرد أربعة أشياء: إما أن يأتي جارا ومجرورا كما مثلنا، أو ظرفا، وهذا الظرف إما أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، وإما أن يكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون جملة فعليتان كما مثل بذلك المصنف رحمه الله، أو أن يكون جملة اسمية. إذا بغيتوا تقفوا عند الجملة ونقسموا الجملة إلى اسمية وفعلية الكبرى والصغرى ذات وجه واحد وذات وجهين اثنين، ونعطيه الأمثلة، أو نمر إلى الباب الموالي اللي هو النواسخ. ما رأيكم؟ نتقف عند الجمل ولكن بإيجاز واختصار. أرجع إلى السطر. نعم، ما جري غادي يكون مضاف، والهاء والكف إذا ما اتصلا بالاسم فاحكم بإضافتهما، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، لا شك دائما في المكان شيء الكاف أو الهاء. أبو، نعم حتى ذاك الهاء، الهاء أيضا حتى هو، إنه من شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم كما قلنا في التعريف. وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغارة، وأن تكون مفردة لا متناة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، لأنه إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها في هذه الحالة تعرب بالحركة لا بالحروف. طيب، إذا نرجع إلى السطر. تعريف الجملة، تعريف الجملة: ما تركب، ما تركب من فعلين وفاعلين، ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو ما تنزل منزلة أحدهما. كيف الفاعل الفاعل ما الذي يتنزل منزلة النيب الفاعل؟ النيب الفاعل. طيب ما الذي يتنزل منزلة الخبر؟ أراه العين. أراه قلنا هاي الله تحدثنا عليه. نعم ممكن الفاعل الذي يغني عن الخبر. ما الذي يقوم مقام الخبر إذا لم يجد الخبر؟ مبتدا كائن موجود ولكنه مشتق فلا يحتاج إلى الخبر، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الفاعل. إذن أو ما يتنزل منزلة أحدهما كالنائب عن الفاعل، أو الفاعل أغنى عن الخبر. إذن ما تركب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحدهما كالنائب عن الفاعل أو فاعل أغنى عن الخبر. دليله دليل وجملة في النحو فعل وفاعل كالنائب عن الفاعل كالنائب عن الفاعل كالنائب عن الفاعل أو فاعل أغنى عن الخبر. وقد سبقت الإشارة إلى الفاعل الذي يغني عن الخبر، وهو عندما يكون المبتدأ مشتقا فإنه يحتاج إلى الفاعل الذي يسد مسد الخبر. إذن أو فاعل أغنى. دليلنا في ذلك وجملتنا في النحو فعل وفاعل وجملتنا في النحو فعل وفاعل أو المبتدا والخبر أو ما تنزل أو المبتدا والخبر أو ما تنزل أي ما تنزل منزلة المبتدا و نعم وجملتنا في النحو فعل وفاعل أو المبتدا والخبر أو ما تنزل كجاء محمد ودينه واضح. هاد جوج الأبيات من الجمل ديال المجرادي. كجاء محمد ودينه واضح ونيلت خيوره خيوره برا ونيلت خيوره والخبر ونيلت خيوره أسار بنو العلا. نعم خيوره الجمع ديالهاش خير. ونيلت خيوره أسار أسار بنو العلا. اش من البحر هذا؟ طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعل فعول مفاعل وجملتنا في النحو فعل وفاعل أو المبتدا والخبر أو ما تنزل. هذا طويل. كجاء محمد ودينه واضح ونيلت خيوره أسار بنو العلا. إذا كتلاحظوا أن المصنف أن الناظم رحمه الله أعطانا الأمثلة أعطانا الأمثلة ديال الأمثلة ديال الجمل. أش قلنا في التعريف ديال الجملة؟ ما تركب من فعلين ياك وفاعل ها هو اللي بدأ بها جاء محمد ثم قال أو المبتدأ والخبر دينه ياش واضح أو ما تنزل منزلة أحدهما كالنائب عن الفاعل ها هو نيلت خيوره ها هو كينا ولا ما كينا شيء أو فاعل أغنى عن الخبر ها هو أسار بنو العلا. هنا أسار هاد بنو واش غيكون في الإعراب؟ فاعل أغنى عن الخبر لأنه أسار هنا غادي يكون ياش لا صحيح اسم الفاعل ولكن غاش غيكون في أسار بنو العلا غاش غيكون في الإعراب. المبتدأ كيف يكون؟ ما علامة الرفع فيه؟ أسار. طيب اش غيكون في اش غيكون طيب هذا بهذا الشكل هذا أسار مبتدا مرفوع ما علامة الرفع فيه؟ صحيح ولكن احنا دابا بغينا نقراو هكذا أسار كقوله تعالى مهتد شنو فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. هو الأصل ديال مهتديون ولكن اش غادي نقول في الإعراب؟ تعرض لنا بحال هذه الجملة هذا بغينا نعربها أسار مبتدأون مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها يش الاستثقال منع من ظهورها الاستثقال منع من ظهورها الاستثقال. إذن بنو فاعل أغنى عن الخبر. إذن كتلاحظوا أعطانا التعريف ديال الجمل وأمثلة ديال الجمل وتنقسم نرجع إلى السطر وتنقسم الجملة إلى قسمين وتنقسم إلى اسمية وفعلية أو إلى قسمين اسمية وفعلية. وإلى كبرى وصغرى وإلى كبرى وصغرى وإلى ذات وجه واحد وذات وجهين اثنين وإلى ذات وجه واحد وذات وجهين اثنين. حد الاسمية حد الاسمية ما معنى حد؟ حد تعريف حقيقة ما هي توضيح إلى آخره. إذن حد الاسمية هي المصدرة بالاسم أما حد الفعلية فهي المصدرة بماذا؟ بالفعل. هي المصدرة بالفعل. دليلنا في ذلك قول صاحب الزواوي رحمه الله يقول صاحب الزواوي إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قل فعلية أو ياك أو قول صاحب الجمل مش راضي يقول صاحب الجمل إن بدأت بالاسم هنا صاحب الزواوي إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قول فعلية تقول ففعلية قولين يقول ما تكتبوها ففعلية وكقول صاحب الجمل بين قوسين المجرادي وكقول صاحب الجمل المجرادي ففعلية قولين يقول فعل صدرها إيه هكذا ففعلية قولين يقول فعل صدرها ففعلية قولين يقول فعل صدرها أي إذا كان الفعل في صدرها في بدايتها فهي فعلية فعلية. خليو داك الشطر خليو داك الشطر ما استحضرت الشطر الثاني نستحضرش الشطر الثاني بغينا نحافظوا على الامانه ديال الجمل ما بغيناش نفتي عليكم. جاتني هذه الفكره باش نقول ففي والاسميه قولين يقول اسم صدر ما بغيناش نحرفوا يعني النظم ديال الشيخ رحمه الله بغينا نخليوه ليه المكان غادي نعاود نمليه عليكم. ما استحضرتش الشطر الثاني. اذا دابا تلاحظوا ان الجملة في اللغة العربية هي أن تكون فعلا وفاعلا أو مبتدا وخبرا أو ما تنزل منزلة الفعل والفاعل أو المبتدا والخبر. وقلنا بأنها تنقسم إلى قسمين إما أن تكون الجملة العربية اسمية وإما أن تكون فعلية. فالجملة الاسمية هي المصدرة بالاسم والفعلية هي المصدرة بالفعل. ودليلنا في ذلك قول الزواوي رحمه الله إن بدأت بالاسم فهي اسمية أو بدأت بالفعل قل فعلية أو كقول صاحب الجمل ففعلية قولين يقول فعل صدرها. ثم التقسيم الثاني تعريف الصغرى تعريف الجملة الصغرى تعريف الصغرى هي التي وقعت خبرا عن مبتدأ أو ما تركبت من مفردين. إذن أش تلاحظوا في هذه المسألة هذه؟ نعم الصغرى هي ما جاءت يش نعم مفردين آونة نعم من إما أن تكون من مبتدأ وخبر مفرد صحيح أو من فعل وفاعل. إذن واضح دابا هذه هي الجملة تعرف ديال الجملة الصغرى باش نفرق بين الجملة الصغرى وبين الكبرى. دليله وصغرهما أتى النبي ودينه وصغرهما أتى النبي ودينه هذا الشطر الأول وصغرهما أتى النبي ودينه مشاع وصحبه غزوا كل من قال مشاع من ماذا؟ من الانتشار شاع يشيع أي انتشر ودينه مشاع وصحبه غزاوا كل من قلا قلا بالأمل ما معنى قلا وما ما ودعك ربك وما قلا وما راه جا واحد الاخ الاول راه عطانا المصطلح صحيح نعم لا ابغض قال وتقول وترمينني بالطرف اي انت مذنب وتقليلني لكن اياك لا اقلي اي وتبغضين وتبغضينني لكنني لا ابغضك هذه من الشواهد ديال الجمل وترمينني بالطرف من الشواهد ديال الجمل والزوي في نفس الوقت كيجيبوه في اطار الجمله التفسيرية التي لا محل لها من الإعراب وترمينني بالطرف أي أنت مذنب هذا آية حرف تفسير أنت مذنب جملة ليس بجملة جملة اسمية وفعلية اسمية هل لها محل ولا محل لا محل لها لأنها تفسيرية لأن الجمل كما يخفى عليكم الجمل التي لها محل من الإعراب سبعة والجمل التي لا محل لها من الإعراب سبعة ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة يش تفسيرية بحال هذه تجيب لي هذا الشاهد هذا في إطار الزوي وفي إطار الجمل وترمينني بالطرف أي أنت مذنبون وتقليلني لكن إياك لأقلي أي لا أبغضك وتبغضين ولكنني لا أبغضك هذا الشعير وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقليلني وتقليلني قال وتقليلني وتقليلني ولكن إياك لا أقلي وتقليلني ولكن إياك لا أقلي أي لا أبغض أه؟ والله سيأتي أنها يعني من خواتئنا وأن وهي أيضا من حروف العطف تكون من أخوات إنا تنصب الأول وترفع الثاني وتكون أيضا من حروف العطف إذا قال هنا وصغرهما أتى النبي ودينه مشاع وصحبه غزوا كل من قلا بغينا نسوق الأمثلة من خلال هذا البيت للجملة الصغرى حيث قال المكونة من مفردين أرى المثل والقال فيه أتى النبي هنا كاين الفعل الفاعل ها الجملة ها واحد الجملة دينه مشاع مكون من مبتدأ وخبر مفردين ياك صحبه غزوا كل من قلا إذن هذا صحبه غادي يكون مبتدأ غزوا غادي يكون ياش فعل جملة فعلية في محل رفعين ياش خبر إذن فهي جملة أيضا جملة فعلية من النوع صغرى إذن لحد الساعة تناولنا الجملة بصفة عامة ثم تقسمها إلى اسمية وفعلية ثم تقسمها من حيث الكبرى والصغرى فتنقسم إلى صغرى وكبرى أعطيناكم الأمثلة ديال الصغرى الكبرى مثال الكبرى حد الكبرى أو تعريف الكبرى. هي المصدرة، هي المصدرة بمبتدأ أخبر عنه بجملة، أخبر عنه بجملة سواء كانت فعلية أو اسمية. واضح؟ سواء كانت فعلية نحو هذاك المثال اللي جاب المصنف رحمه الله، زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، أو كانت جملة، أو كان الخبر جملة اسمية، أو كان الخبر جملة اسمية، هذه كلها تتسمى جملة كبرى. أو كان الخبر جملة اسمية نحو قول المصنف زيد جاريته ذاهبة. إذن في المثال الأول أخبر عنه بجملة فعلية، ياك. المثال الثاني أخبر عنه بجملة يش اسمية. إذن مطلق الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية، فإذا أخبر بجملة فعلية أو اسمية فإن هذه الجملة تسمى جملة كبرى، تسمى جملة كبرى. حد ذات وجهين، حد ذات الوجهين، أي أن الجملة إما أن تكون ذات وجه واحد وإما أن تكون ذات وجهين اثنين. حد أنا ما بغيناش نطولوا في هذا المسألة، هذا بغينا نعطيو التعاريف والأمثلة ونمروا الباب الموالي إلى بقى شي وقت. إذن كيفاش؟ نعم نعم، هذه هي الجملة الصغرى. اي كاين الفرق، هي المكونة، هي المكونة من مفردين. الجملة الصغرى هي المكونة من مفردين، من مبتدأ وخبر. هي تركبت من مفردين، اما ان يكون هذين المفردين مبتدا وخبر او فعل وفاعل. نحن ما بقيناش كنهضروا على الجمله الاسميه، كنهضروا على الجمله الكبرى والصغرى بغض النظر عن كونها اسميه او فعليه. ملي كنتحدثوا على الجمله الكبرى والصغرى، ما بقيناش كنتحدثوا على الجمله الاسميه. فتنا الجمله الاسميه وفعليه، أخبر عنه بجملة سواء كانت هذه الجملة اسمية أو فعلية. لكن الفرق نعم نعم، الجملة الصغرى هي جملة واحدة، أما جملة يعني فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. هذا الشيء اللي الجملة الكبرى فإذا نظرنا إليها سنجد أنها مكونة بجملتين. نعم، الجملة يعني المبتدأ وأدب المبتدأ، المبتدا خبره اما ان يكون جمله اسميه او جمله فعليه، ها فهي جمله كبرى، لان الخبر ديالها جاء اما جمله اسميه او جمله فعليه، بينما الصغرى لا يكون عندها خبر، تكون عندها الخبر المفرد او مركبه من مفردين اثنين. نعم. لا هنا هنا مبتدا اخبر عنه بجمله اسميه. لا هذه جمله كبرى. زيد جاريته، زيد مبتدا، جاريته مبتدا ثان. علاش من نقول مثلا محمد قائم فيه مبتدا ثان؟ كاين المبتدا والخبر، ولكن زيد جاريته ذاهبه كاين المبتدا الاول والثاني والخبر، خبر ديال الثاني والثاني مع خبرها خبر على المبتدا الاول. شأنه الندى، إن قيل داء أبو شأنه الندى فكلها غير الأخير. باعتبار لأنه يعني ندى غادي ندخلوا لواحد المساق آخر، لأنه يعني أحيانا تلقى الجملة الكبرى وفي نفس الوقت ممكن أن تكون جملة صغرى، فباعتبار الأول تكون مثلا جملة صغرى، باعتبار الأخير تكون جملة، وما بغيناش ندخلوا لهذه التفاصيل هذه. إما أن يكون هذين، إما أن يكون هذان المفردين المفردان فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. هذا الخبر لازم أن يكون خبر مفرد، ماشي ماشي ماشي جملة. أما إذا كان الخبر جملة فإن هذه الجملة جملة كبرى. إذا نتمم، الله يجزيكم بخير. إذا حد ذات الوجهين، حد ذات الوجهين هي المصدرة، هي المصدرة بمبتدأين، هي المصدرة بمبتدأين أخبر عنه بجملة فعلية. سطروا عليها، هي المصدرة بمبتدأين أخبر عنه بجملة فعلية. فإذا أخبر عن هذه المبتدأ بجملة فعلية ماذا تسمى؟ تسمى ذات وجهين، ذات وجهين. نحو مثال زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، فزيد ما تكتب والو هنا، فزيد مبتدأ مرفوع بالضم الدارج الفاخري، قام فعل ماض مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. جملة قام أبوه جملة وليس بجملة، جملة اسمية وفعلية، فعلية. هل لها محل ولا محل لها؟ لها محل، في محل ماذا؟ في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. هذه الجملة جملة كبرى وصغرى، جملة كبرى ذات وجه واحد أو ذات وجهين اثنين؟ ذات وجهين اثنين. لماذا هي ذات وجهين اثنين؟ لأنها أخبر عنها بجملة فعلية. أرجع إلى السطر، ذات وجه واحد أو ذات الوجه الواحد، أو ذات الوجه الواحد هي المصدرة بمبتدأ أخبر عنه بجملة اسمية. هي المصدرة بمبتدأ، العكس ديال الأولى، هي المصدرة بمبتدأ أخبر عنه بجملة فعلية اللي هي ذات وجهين، وذات وجه واحد هي المصدرة بمبتدأ أخبر عنه بجملة اسمية. نحو زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. فلو أردنا أن نعرب هذه المثل فنقول زي مثل زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، جاريته مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو مضاف والها مضاف إليه مجرور مبني على الضم في محل جر، ذاهبة خبر مرفوع عن المبتدأ الثاني والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. هذه الجملة جملة جاريته ذاهبة، جملة وليس بجملة، جملة اسمية وفعلية، اسمية كبرى أو صغرى؟ كبرى. هل لها محل ولا محل لها؟ لها محل، في محل ماذا؟ في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. ذات وجه واحد أو ذات وجهين اثنين؟ ذات وجه واحد. لماذا؟ لأنها خبر عن خبر عن المبتدأ بجملة اسمية. لأنها جملة اسمية، اسمية فهي خبر عن المبتدأ الأول أو في محل رفع لأنها خبر. نعم نعم لا ما كيفاش لا ما بغيناش عاود ثاني نمشي كيف لا الجملة اللي التي يخبر يعني يخبر بها بجملة فعلية هي اللي تكون عندنا اللي تكون ذات وجهين. لا كيفاش الكبرى هي الجملة الكبرى بصفة عامة تنقسم إلى قسمين ذات وجه واحد وهي التي تخبر يعني تخبر بجملة اسمية وهي في حد ذاتها قد تكون تخبر عن جملة فعلية فهي في هذه الحالة ذات وجهين. الصغرى ما تنقولش فيها وجه هي ذات وجه واحد أو ذات وجهين اثنين. الكبرى اللي هي تكون ذات وجه واحد أو ذات وجه واحد. فإذا كان الخبر جملة اسمية فهي ذات وجه واحد وإذا كان الخبر جملة فعلية فهي ذات وجهين. أرجع إلى السطر الباب الموالي باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر. يقول المصنف رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر نقطة الرجع إلى السطر باب المبتدا أو باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر الرجع إلى السطر وهي نقطة ثلاثة أشياء يش أشياء ولا أشياء علاش لماذا ممنوع من الصرف من يذكرنا بتعريف المانع من الصرف نعم نعم والصرف في الاسماء بالثلاثه بالالف وبالتنوين والاضافه اي اذا كانت هذا الخصوصيه فان الاسم يكون منصرفا في هذه الحاله اذا كان يقبل التنوين واذا كان يدخل عليه الالف واللام واذا اضيف فانه يكون منصرفا يكون منصرف ولكن بغينا ذاك التعريف نعم كاين واحد كاين نعم نعم الدليل نعم إذن ما هو التعريف ديال ما لا ينصرف إلا بغيت الحقيقة قد افتناها عليكم ما فيه علتان فرعيتان من العلال التسع واحدة تقوم مقامهم ما دليله نعم غادي نبداو نقولوا شي شويه شنو تبقى يعني حافظين على هذاك الشيء اللي فات ولا موانع الصرف موانع صرف الاسم تسعونين أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل أجمع وزن عدلان النت بمعرفة ركب وزد عجمة والوصف قد كمل وين شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهاكها مهدبة إن كنت للعلم تحرص فجمع وتعريف ووصف وتأنيت ووزن وترك لا فجمع وتعريف ووصف وتأنيت فجمع وتعريف ووزن ووصف وتأنيت وعدل ووزن مخصص وما زاد في عمران من بعد رأيه وتسعها التركيب هذا ملخص والله المستعان صافي ها إذا لم يذاك العالم بعلمه تيمشي صافي من فتاه النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس لا يهتدي لحكمة في الذكر وما له في غامض من فكر وبعد فالجاهل بالنحو احتقر إذ كل علم فإليه يفتقر وبذلك أختم هذه الحصة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.